قادة الحملات، حملات الحجيج من النفر أول الليل، والأمثل منهم نصف الليل، بالناس جميعا خطأ ومخالفة ظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلمون أن قول المصنف واستحباب إلى آخره هذا خطأ، هذا فيه نظر وتسامح، فإن السنة ما قضت إلا بهذين، وهما الرخصة للضعفة وبقاء غيرهم. وثمة أمر ثالث، وهو أنه قد يفهم، بل هو صريح فعل أسماء رضي الله عنها، فإنها دفعت إلى مزدلفة ورمت الجمرة وعادت إلى منى ورمت الجمرة ثم عادت إلى مزدلفة. وحديث ابن عباس جاء في بعض طرقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان يرطخ على أفخادنا، يعني يضرب على أفخادنا الصبيان، فقال: أغيلمت عبد المطلب، لا ترموا قبل أن تطلع الشمس. إذن ها هنا أمران يجب التفريق بينهما، أحدهما الدفع من مزدلفة قبل صلاة الصبح إلى منى لذوي الرخصة، والثاني رميهم الجمرة. متى يرمون؟ يرمون بعد طلوع الشمس، وإن بقوا بمزدلفة، حتى لو بقوا، لو قدموا منى قبل الفجر بساعة أو ساعتين، فإنهم يبقون بها حتى يصلوا الصبح وتطلع الشمس. وبهذا يعلم أن فعل أسماء رضي الله عنها هو اجتهاد منها، وليس نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أرخص في أولئك أو أرخص للضعن، هذا بيانه في حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم، وقد ذكره المصنف هاهنا مختصرا. نعم. قال: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاد بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا، والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. أحاديث الباب اجتمعت على أمرين، بل ثلاثة. الأمر الأول رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، من بطن الوادي بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى، الله أكبر وهكذا. الثاني تسمية السورة، فأسماء السور الراجح أنها منصوصة، سورة البقرة، الفاتحة، البقرة، آل عمران، وهكذا. وابن مسعود لما فعل ما فعل رفع فعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على من قال إن الناس يرمون من فوقها. وهكذا يجب على العالم إذا استشكل منه شيء أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي إما نص وإما إجماع. فالنص الكتاب والسنة، والإجماع إجماع هو اتفاق العلماء، اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. الثالث الرد على من ذهب إلى تسمية السور بغير اسمها، وبعبارة أوضح الرد على من لم يضف السورة إلى ما سميت به. وهكذا صنع الحجاج، وهو أبو محمد الحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور. فإن الأعمش لم يرد بما قصه عنه الرواية عن الحجاج، فإن الرجل فاسق ليس من أهل الرواية، وإنما مجرد إخبار. فحدثه إبراهيم عمن سمع ابن مسعود يقول سورة البقرة. الحجاج كان يقول السورة التي يذكر فيها البقرة، التي يذكر فيها آل عمران، التي يذكر فيها التي يذكر فيها النساء، وهكذا. وهكذا أئمة العلم والإيمان بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، فأئمة التابعين فمن بعدهم يردون على من خالف بالسنة، لأن السنة معصومة، ولا يعولون على الرأي. الرأي ليس عليه معول عندهم. والمراد بالرأي هو الرأي المذموم الذي لا يعني لا يسنده أثر من سنة أو قول صحابي. وهذا الرأي ذمه الأئمة لأن أهله يجانبون النصوص ولا يعولون عليها، ويركنون إلى الأقيسة. وهذا قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. نعم. قال: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. خلاصة ما تضمنته هذه الأحاديث فيما يأتي: أولا ما تضمنته الترجمة، وخلاصته جواز الأمرين الحلق والتقصير، والتقصير أفضل. والمراد بالحلق هو قص الرجل شعر رأسه كله، والتقصير في حق الرجل هو أنه يمر بالمقص أو نحوه على جميع أجزاء شعر رأسه. وأما المرأة فإن كان شعرها مرسلا ضمته إلى بعضه وأخذت منه قدر قنملة أو أقل، وإن كان مظفرا أخذت من كل ظفيرة قدر قنملة أو أقل. فإذا الرجال يشرع في حقهم التقصير والحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأما النساء فالتقصير. ثانيا نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا مرة للمحلقين بالرحمة ومرة بالمغفرة، والظاهر أنه قال هذا مرة وهذا مرة، ولا مانع فإن الموقف كبير. والخلاصة أنه دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. نعم. قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال: حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. قال: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. جملة ما تضمنته الأحاديث في البابين: أولا ذكر أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة، والسعي في حق المتمتع. وسوف نذكر إن شاء الله في الغد بناء على وعد وعدناه سؤالا أو صاحب سؤال ملخصا عاما عن الحج كله إن شاء الله، يتضمن أهم القواعد. وهذه الأعمال الأربعة الأفضل أن تكون مرتبة هكذا: الرمي ثم النحر ثم الطواف. لا، والرمي قد يؤخره صاحبه يوما أو يومين ولا بأس، لكن ليس لازما، هذا الترتيب ليس بلازم. وهذا هو الأمر الثاني، فإنه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول لمن قدم شيئا على شيء: افعل ولا حرج، افعل كذا ولا حرج. هذا يدل على أن الترتيب ليس بواجب. ويؤكد هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقوله عن شيء، فما سئل عن شيء، هذه نكرة واقعة في سياق النفي، فتفيد العموم. وعلى هذا فإنه يقال لمن قدم السعي على الطواف افعل ولا حرج، ومن بدأ بالسعي ثم طاف ثم أتى منى فحلق ونحر ورمى يقال له لا حرج. نعم. قال: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. أقول: طواف الإفاضة هو ركن الحج، بعضهم يقول ركن الحج الأعظم، ويسمى طواف الزيارة. والذي يترجح عندنا أن الركن الأعظم هو عرفة، وطواف الإفاضة وطواف الزيارة محله الأيام الأربعة، يوم النحر ويوم التشريق الثلاثة، ويوم التشريق وأيام التشريق الثلاثة، فهو فيها أداء، ففيها أداء وبعدها قضاء. وها هنا التنبيه، وهو أن من كان معه نسوة ويخشى هؤلاء النسوة أن تأتيهن العادة الشهرية ولما يطفن طواف الإفاضة، فالأولى أن يقدم هؤلاء النسوة في طواف الإفاضة حتى لو طفنا ليلة مزدلفة أو ليلة النحر قبل الفجر، ما في ذلك من بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله.